حصريا على موقع djkimo.com. لما سألوا علي استنى شوية، كان رده غريب، قال ما عرفهاش. يرحم إحساسه بي، كان ملك إيديا، كان ليا حبيب ما بيستغناش. لما سألوا علي استنى شوية، كان رده غريب، هل معرفهاش. يرحم إحساسه بي، كان ملك إيديا، كان ليا حبيب ما بيستغناش. على موقع djkimo.com.